هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا. والسامعين، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قسم الصدقات. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة، وصححه الحاكم، وأعل بالإرسال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالمصنف رحمه الله تعالى ختم كتاب الزكاة بهذا الباب، باب قسم الصدقات. باب قسم الصدقات، وقسمة الصدقات لمن يستحقها مسألة توقيفية من حيث الجملة، فهي مسألة توقيفية ليست خاضعة إلى الاجتهاد، وإنما الذي تولى القسمة هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله سبحانه وعز: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، ولذلك لا يجوز إعطاء الزكاة لغير أحد هؤلاء الأصناف الثمانية. الأمر الآخر، لا بد لإعطاء الزكاة من نية، ذلك أن الزكاة كما سبق وتقرر في بداية درس الزكاة، أن الزكاة عبادة وركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام، ولذلك لابد من النية. فالله جل وعلا يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. والله جل وعلا يقول: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. المسألة الأخرى، أن المستحقون للزكاة على ضربين. الضرب الأول يجمعهم اسم الفقير، والضرب الثاني يجمعهم اسم الغني. أما الضرب الأول الذين يجمعهم اسم الفقير فهم الأربعة الأول الذين جعلت الصدقات لهم بلام التمليك. قول الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء، اللام هنا للتمليك، للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. والأربعة الثانية جاءت بفي الظرفية وفي الرقاب والغارم وفي سبيل وابن السبيل، في الظرفية. فدل هذا على أن الزكاة ليست مقتصرة على الفقراء فقط، بل قد تعطى للأغنياء في شروط وضوابط معروفة، ولذلك سنبينها بإذن الله سبحانه وتعالى. فربنا جل وعلا في هذه الآية قال: إنما الصدقات للفقراء، إنما أداة حصر وقلب. فالله جل وعلا حصر من يستحق الزكاة في هؤلاء الثمانية، ولا يجوز أن تتعدى إلى غيرهم، فهؤلاء الثمانية هم المستحقون للزكاة. إنما الصدقات للفقراء، اللام هنا في قول جماهير أهل العلم تفيد التمليك، والتمليك الذي يدل على أنها مباحة لهؤلاء الأصناف الثمانية، كما يذكره أهل العلم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، بدأ بالفقير والمسكين. ومسألة الفرق بين الفقير والمسكين مسألة بحثناها طويلا وكثيرا في مجالس شتى، فهل الفقير هو المسكين وهل المسكين هو الفقير أم أنهما يتباينان وأيهما أشد، كلام طويل. وربنا جل وعلا بدأ بالأهم وهو الفقير، فدل على أن الفقير أشد حاجة من المسكين، أشد حاجة من المسكين. وإن كان بعض العلماء يذهب إلى أن المسكين أشد لقول الله تعالى أو مسكينا ذا متربة، فلكن الصواب بأن المسكين قد يملك. قال الله جل وعلا: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس المسكين الذي يطوف فترده اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه. ولذلك الفقير هو المعدم الذي لا يجد شيء أو يجد دون كفايته، يجد دون الكفاية، هذا يسمى الفقير. أما المسكين فهو الذي يجد بعض كفايته، يعني لو افترضنا بأن الكفاية بالنسبة للفرد الواحد 10,000، فالفقير هو الذي لا يملك مثلا شهريا إلا 4,000 أو 3,000، والمسكين هو الذي قد يملك 5,000 أو 6,000، بهذا التقدير وبهذا المعنى، بهذا التقدير وبهذا المعنى. والفقير سمي فقيرا لقيل من فقرات الظهر، فكأن فقرات ظهره قد ذهبت. والمسكين كذلك يشمله اسم الفقر من حيث العموم، لكن إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، كما هي القاعدة في مثل هذه الأسماء. إنما الصدقات للفقراء. ويعرف الفقير بحاجته إلى الطعام والشراب وبحاجته إلى الأمور الضرورية والحاجية كالمسكن وغير ذلك، كالمسكن وغير ذلك. وأما المسكين فقد يكون عنده شيء لكن لا يكفيه. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. العامل عليها الذي ليس له ديوان، يعني ليس له راتب ولا مسجل، وإنما كلفه ولي الأمر بجباية الزكاة ويعطى من الزكاة، ويعطى من الزكاة. أما إن كان له ديوان فلا، إن كان مسجل له راتب شهري فلا. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه، والعاملين عليه. والمؤلفة قلوبهم، المؤلفة قلوبهم على 3 أنواع أو أقسام. أول عموم الكفار الذين لديهم رغبة في الإسلام، عموم غير المسلمين من لديهم رغبة في الإسلام. الثاني هم السادة الأشراف في أقوامهم، السادة الأشراف في أقوامهم الذين يحبون الإسلام ويرغبون في الإسلام. والثالث المسلم حديثا لكنه ضعيف الحال فيقوى إيمانه بإعطائه من الزكاة. وهي مسألة خلافية بين الفقهاء، من أهل العلم من يذهب إلى أن المؤلف قلبه هو السيد المطاع في قومه، قالوا السيد المطاع في قومه. وبعض العلماء ذهب إلى أنه أيضا يدخل معه من أسلم حديثا ويعطى ليتقوى على الإسلام. والذي يظهر والله أعلم أن الأمر عام، فكل من يرجى إسلامه أو تقوية إسلامه أو يرجى إسلام غيره إذا أعطي فهذا من المؤلفة قلوبهم. وعمل الصحابة على ذلك، عمل الصحابة على ذلك. ولذلك أبو بكر الصديق أعطى جمعا من زعماء المشركين رجاء، عفوا، أعطى جمعا من المؤلفة ممن أسلم حديثا رجاء أن يسلم غيرهم. أعطى النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أعطى عيينة بن حصن وأعطى صفوان بن أمية وأعطى أقوام يؤلفهم على الإسلام. ويتنبه الإنسان لهذه القضية، فإذا كان عندك مثلا عامل أو عاملة في البيت مثلا أو في المزرعة أو في الشركة وقريب إلى الإسلام يحب الإسلام وده يسلم، لا بأس أن تعطيه من الزكاة، بشرط أن لا تحتسبها من مرتبه وإنما تعطيه لترغيبه في الإسلام كما ينص على ذلك أهل العلم. والمؤلف قلوبهم في الرقاب، يعني المكاتبين المماليك الأرقى الذين كاتبوا لعتق أنفسهم هؤلاء يعطون من الزكاة وفي الرقاب. والغارمين، والغارم على قسمين، غارم لنفسه وغارم لغيره. أما الغارم لحظ نفسه مثلا هو الذي يستدين بحق، يستدين بحق، كرجل استدان لجلب الطعام والشراب لأهله، أو استدان لشراء بيت مثلا، أو الاستدان لأمر من الأمور الضرورية أو الحاجية ولم يستطع السداد، هذا هو الشرط، لم يستطع السداد فيجوز أن يعطى من الزكاة. أما من وقع في حرام كأن دخل في قرض ربوي أو في قمار أو في شرب خمر أو في شيء من هذا القبيل، هذا لا يجوز أن يعطى من الزكاة إلا إذا تاب. فإذا تاب وظهر صدق توبته فنعم يعطى من الزكاة. وأما الغارم لحق غيره هو الرجل الذي يدخل في الصلح بين قبيلتين أو عائلتين أو فردين أو جماعتين نشب بينهم خلاف، فيعطي من ماله لأجل إطفاء هذه الفتنة، هذه النائرة يطفئها. حتى العلماء فقهاء الحنابلة وغير نصوا حتى ولو كانوا ذميين يعني من أهل الذمة، فدفع من ماله لأجل أن يطفئ هذه الفتنة ويحقن الدماء، قالوا يعطى من الزكاة ولو كان غنيا، يعطى من الزكاة ولو كان غنيا. إذن الغارمين على ضربين، غارم لنفسه وغارم لحق غيره، هذا يعطى من الزكاة. والغارمين وفي سبيل الله، الجهاد في سبيل الله كما هو قول جماهير أهل العلم، هم الغزاة في سبيل الله من المتطوعة الذين ليس لهم ديوان، يعني ليسوا مسجلين مثلا تعطون رواتب، وإنما متطوعة انتدبهم ولي الأمر، فهؤلاء يعطون من الزكاة. أما إذا كان لهم ديوان فيكتفى بمرتباتهم، يكتفى بمرتباتهم. وذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه إلى أن الحج والعمرة في سبيل الله، فمن كان عاجزا عن السفر إلى مكة لأداء الحج أو العمرة قال يعطى من الزكاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الحج والعمرة وقال هما في سبيل الله، قال في سبيل الله. ولذلك الرواية عن الإمام أحمد على أن الحج والعمرة في سبيل الله يعطون من الزكاة. وذهب بعض أهل العلم ومنهم أبو العباس بن تيمية رحمة الله عليه إلى أن كل ما فيه نصر للإسلام سواء كان بالسنان أو بالبرهان فهو في سبيل الله. ولذلك ذكر بأن يعطى العالم أو يعطى في كتب العلم أو في المناظرات أو في شيء، قال إن هذا كله في سبيل الله. فالجهاد بالبرهان لا يقل عن الجهاد بالسنان، هكذا يعبرون. والصواب فيما يظهر والله أعلم بأن في سبيل الله تقصر على الجهاد في سبيل الله، كما ذهب إلى ذلك جماهير أهل العلم. الحنفية طبعا وسعوا في هذه المسألة وذهبوا إلى أن في سبيل الله كل ما هو من أعمال البر والخير، وهذا مصادم للنصوص الشرعية، ولذلك رخصوا بناء المساجد والقناطر ودور الأيتام وشيء من هذا القبيل، وهذا غلط، هذا كله ليس، هذا لم يكن عليه السلف، وإنما هذا بابه الصدقات وبابه الأوقاف في سبيل الله. وابن السبيل، ابن السبيل هو المسافر الذي انقطع في غير بلده، مسافر سافر إلى بلد وانقطع هناك قطعت به النفقة، فيعطى ما يرجعه إلى بلده، يعطى ما يرجعه إلى بلده، يعني يعطى قيمة التذكرة مثلا، يعطى قيمة المال الذي يعني يرجعه إلى بلده من دون زيادة، من دون زيادة. ولذلك لما نتأمل في الذين يستحقون الزكاة نجدهم على قسمين. القسم الأول كما ذكرت فقراء يجمعهم اسم الفقر، وقد جاء التعبير عنهم باللام، لام التمليك، ولذلك لو فضل عندهم شيء وزاد ما يرجعونه. ولأجل هذا يذهب الحنابلة والشافعي وغيرهم إلى أن الفقير يعطى مونة سنة كاملة، يعطى مونة سنة كاملة، يعني يعطى كفاية سنة. بل ذهب بعض العلماء إلى أنه يعطى قيمة شراء بيت إن لم يكن عنده بيت. وبعض العلماء يذهب إلى أن يعطى كراء قيمة كراء بيت. ومن أهل العلم من أرجع ذلك إلى العرف، فإذا كان العرف يقتضي أن الفقير الذي لا يملك بيت قالوا يملك ليشتري بيت، أما إذا كان العرف يقتضي بأنه لا يملك وإنما يعطى أجار سنة يعطى أجار سنة. وللأسف الشديد يعني أحوال الأغنياء مع الفقراء عجيبة جدا، ولذلك ما نجد الفقراء يرتفعون من طبقة الفقر إلى طبقة التوسط أو الغنى، يعني كما نشاهد ما ندري، الله أعلم الذي خفي عنا ما ندري لماذا، لأن الذي نعرف بأن أغلب الفقراء الآن أغلب الأغنياء لما يجي يعطي زكاته يعطي فقير 500 درهم مثلا أو 500 ريال، ماذا تصنع 500 درهم أو ريال في مثلا بلاد الأسعار فيها مرتفعة؟ قد تنفع في بلاد فقيرة جدا 500 تسوى شيء مثلا، لكن في بلاد ما تكفي يوم واحد، ما تكفي يوم واحد. الآن مثلا لو أخذ 500 وراح الجمعية وش يجيب هذا؟ ما يجيب شيء. فللأسف الشديد في فهم مغلوط عند كثير من الأغنياء أنك توزع الصدقة على الفقراء توزيع بهذه الصورة حتى يبقى الفقير فقير، وهذا غلط. الشريعة ما شرعت الزكاة إلا لانتشال هؤلاء الفقراء من طبقة الفقر إلى طبقة الاكتفاء، يكون مكتفي فيعطى قيمة بيت، يعطى قيمة سيارة يكد عليها ويشتغل عليها مثلا، يعطى قيمة حرفة يشتريها وحتى لا يتسول ولا يسأل الناس ولذلك لو أن كل غني يعني فعلا وضع له طريقة في قضية كل سنة لو 10 من الفقراء أو 20 فقير يعني يعطيهم ما يكفيهم أضاف إضافات عظيمة جدا للمجتمع، بحيث أنه هذا الفقير أصبح مكتفي وأيضا مؤثر في التنمية، مؤثر في البلد. أما أن أعطيه مثل ما يقول عندنا بالمثل بالقطارة أقطر عليه، مو معقول هذا، وهذا فهم مغلوط إن كان يعتقدون بأن هذا هو الصواب. ولذلك يعطى مونة سنة كاملة يعطى. الآن بعض الأغنياء اللهم بارك، أنا أعرف بعض الأغنياء زكاة 100 مليون 100 مليون زكاة اللهم بارك. هؤلاء لابد يكون يعني يفهمون معنى كيف أن نغني الفقراء. ولذلك في الأربع الأولى جاء التعبير بلام التمليك للفقراء، والثانية في الظرفية. ويقول العلماء وفائدة ذلك أنه إذا أعطي فزاد وجب عليه أن يرده إلى بيت مال المسلمين أو يرده إلى من أعطاه. فلو افترضنا ابن سبيل انقطع به الأمر في بلد وأعطي 5000 درهم فأوصلته اشترى تذكرة وكذا وصلته 3000، 2000 هذه ما تحل لازم يرجعها، لأنه ما أعطي لفقره وإنما أعطي لحاجته الآنية، أعطي لحاجته الآنية. هذا هو التفصيل بارك الله فيكم. المصنف رحمة الله عليه أتى بحديث أبي سعيد الخدري ليبين بأن من الأغنياء من يعطى من الزكاة. قال عليه الصلاة والسلام لا تحل الصدقة لغني إلا لخمس. إذن أولا الصدقات هذه لا تحل للأغنياء ولا تعطى للأغنياء إلا لخمسة، هذا الاستثناء، إلا لخمسة أصناف: لعامل عليها، العامل عليها الذي يجبي الزكاة من المتطوع وليس له ديوان، هذا يعطى من الزكاة، يعطى من الزكاة حتى لو كان غنيا ويفرض له ولي الأمر. وهنا مسألة وهي أن بعض الذين يقومون على توزيع الزكاة يفهمون فهم مغلوط لمسألة أخذهم من الزكاة. فبعض من يعطى وكالة تفريق الزكاة يقول أنا لي نصيب فيها، وهذا غلط. يعني يأتي غني فيقول لإمام مسجد يقول هذه 10000 أو 5000 وزع الفقراء والمساكين، فيروح يذهب هذا الأخ فيجعل له نصيب يقول أنا من العاملين عليه، وهذا غلط. العامل عليها هم الذين يوليهم ولي الأمر، هم الجبات والسعات الذين لهم ارتباط بولي الأمر، هم الذين يعطون من الزكاة ولا يأخذون بأنفسهم ولا يحكمون لأنفسهم، وإنما الذي يحكم لهم ولي الأمر أو من ينوب عن ولي الأمر مثل الجهات التي ترعى هذا الجانب، ترعى هذا الجانب. كذلك العاملين في الجمعيات الخيرية ليس لهم حق في أن يأخذوا شيء من الزكاة بدعوى أنهم عاملون عليه. لماذا؟ الموظف، هذا موظفين، هم موظفون الآن يأخذوا الرواتب، هذول يأخذوا الرواتب. أما إذا كانوا لا يأخذوا الرواتب وإنما يجمعونها ويعطون من بيت الزكاة، فهنا لولي للمسؤول عن الجمعية أن يقسم لهم على حسب القسمة. إذن لعامل عليها، لعامل عليه، فتنبهوا. ولذلك يقع كثير من الأخيار الفضلة في هذا الأمر، يعطون الزكاة لتوزيعها وكالة فيأخذون لأنفسهم، ما يأخذونه سحت هذا ولا يجوز، واعتداء على هذه الشعيرة، تنبهوا لهذا. قال: أو رجل اشتراها بماله، رجل اشترى هذه الزكاة بماله تحل له، رجل زكى بهيمة الأنعام الإبل أو البقر أو الغنم، فجاء غني واشترى هذه الزكاة، يجوز، يجوز أن يجوز للغني أن يأخذ هذه، أن يأخذ هذه الصدقة. قال: أو غارم، الغارم قلنا لكم على قسمين، غارم لنفسه وغارم لحقه. من هو الفقير هنا؟ الغارم لنفسه، والغني الغارم لحق غيره. فالغارم لحق غيره يعطى من الزكاة بسبب أنه سعى في صلح وإطفاء فتنة عظيمة وحق دماء وإنهاء مشكلة مفاسدها كبيرة. قال: أو غاز في سبيل الله، غاز في سبيل الله هذا أيضا يعطى من الزكاة ولو كان غنيا. قال: أو مسكين تصدق عليه منها، أو مسكين تصدق عليه منها، مسكين تصدق عليه من هذه الزكاة فيجوز. قال: فأهدى منها، تصدق عليه منها فأهدى منها لغني، مسكين تصدق عليه من الزكاة فذهب وأعطاها لغني، يعني رجل فقير فجته الزكاة ثم دعا غني من الأغنياء، يجوز للغني أن يأكل منها؟ يجوز. والدليل على ذلك قصة بريرة رضي الله عنها. بريرة لما أهدي لها، لما دخل وسلم وشاف البرمة تفور، قال: ما هذه؟ قال: تصدق بها على بريرة. فلما قدموه للنبي صلى الله عليه وسلم أخبروا بأن هذه صدقة على بريرة، ويعلمون بأن النبي ما يأكل صدقات الناس، فقال: هو لها صدقة ولنا هدية، هو لها صدقة ولنا هدية. ولذلك لو أن غنيا استضافه فقير وهذا الفقير أطعمه من الزكاة لا بأس، لكن هل يجوز للغني أن يأكل من زكاته التي أعطاها للفقير؟ ها؟ يجوز، بشرط أن لا يقصد ذلك. فلو أن غنيا أعطى فقيرا زكاة ثم هذا الفقير دعا دعوة عامة، جفل مثلا ولا شيء، فجاء الغني فأكل من جملة من أكل، فهذا يجوز لا بأس بعدما تملكها الفقير وهو غير قاصد إتلاف ماله، وإنما إجابة دعوته، وإنما إجابة دعوته. إذن لعامل عليها أو رجل اشتراها بماله أو غارم أو غاز في سبيل الله أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني، أهدى منها لغني، سواء دعاه أو أهدى له، جت هدية مثلا، يعني لحم مثلا، جاء الزكاة كانت مثلا بقرة أو ناقة مثلا أو شاة ذبحه ثم أهدى لغني، ما في بأس. وأيضا لا يجوز للغني أن يشتري زكاته، فلو أن غنيا أعطى فقيرا زكاته لا يجوز له أن يشتريها منه، وذلك لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عمر أن يشتري زكاته. نعم. قال: وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه عن الصدقة، أو من الصدقة، يسألانه من الصدقة، فقلب فيهما البصر فرآهما جلدين، فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، رواه أحمد وقواه وأبو داود والنسائي. نعم، هذا الحديث أيضا حديث يدل على أن هناك جنسا من الناس لا يستحقون الزكاة، ولذلك الحديث الأول ذكر جملة من الأغنياء يعطون من الزكاة استثناء، وإلا الأصل أن الزكاة لا تحل لغني. وحديث عبيد الله بن عدي بن الخيار أضاف إلى الغنى قوة الاكتساب والقدرة على ذلك، فلا يجوز أن تعطى الزكاة لغني، ولا يجوز أن تعطى لقادر على الكسب ممن أعطاه الله عز وجل قدرة بدنية واستطاع على الكسب. فيقول عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين حدثاه، لأن عبيد الله بن عدي بن الخيار من كبار التابعين وليس بصحابي، قال أن رجلين حدثا أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجلين مبهمين لم يثبت في دواوين السنة ما يشير إلى اسميهما، أتيا النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة يعني من الزكاة، فقلب فيهما البصر يعني صعد فيهما وخفض، يعني ينظر إليهما من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى ليتفحص حالهما، فرآهما جلدين مثنى مفرد جلد يعني قوي صاحب بنية ليس فيه عاهة ولا إعاقة ولا ضعف، فوجدهما جلدين فقال إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. أفاد هذا الحديث جملة من المسائل، أولها أن الأصل في المزكي أن يضع زكاته في موضعها الشرعي، ولا يجوز له أن يتساهل في ذلك، ولأجل هذا من المهم جدا على كل من لديه زكاة أن يتحرى عن الفقراء والمساكين ومن يستحقون الزكاة، ولا يجوز له أن يهمل هذا الأمر ولا أن يتساهل فيه. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام صعد فيهما النظر وصوب، قلب فيهما البصر تفحصهما جيدا عليه الصلاة والسلام، ولا يقول أن امرؤ أو أحد بأن والله وجدت حالته كذا، لا، لابد من التأكد من كونه فقيرا أو مسكينا. الأمر الثاني ما يتعلق بقضية الغنى، فإن الزكاة لا يستحقها الغني إلا لخمسة كما جاء في الحديث، أما الغني فإنه لا يستحق الزكاة وليست له، وإنما تؤخذ منه الزكاة. ففي حديث ابن عباس أن معاذ بن جبل لما أوصاه النبي عليه الصلاة والسلام بأخذ الصدقة ماذا قال؟ تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فتؤخذ من الغني ويعطى الفقير، وأما أن تعطى الغني فلا، إلا للخمسة الذين جاء حديث أبي سعيد الخدري في التنصيص عليهم. الأمر الثالث من مسائل هذا الحديث أنه لا يجب استحلاف من سأل الزكاة، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يحلفهما، ما قال لهما احلفا بأنكما محتاجين، وإنما قال لهما إن شئتما، يعني إن شئتما أعطيتكما أخذا ب يعني ظاهر ما طلبتما على أنكما مستحقين للزكاة. ولذلك العلماء يقولون لا يحلف من طلب الزكاة ولم يكن ظاهره الفقر، لكن قد يقال بأن ذاك الزمان زمان خير وليس بزمان فساد، أما وقد فسد الزمان وانتشر الكذب وكثر التحايل نسأل الله السلام والعافية، فقد يرى يعني المجتهد تحليف من طلب الزكاة، ممكن يقول احلف بالله العظيم أنك فقير أو محتاج أو غارم، لأن الزمان فسد أصبح الناس يتحايلون على الزكاة بشكل غريب جدا، ونسمع يوميا أظن الأيام هذه امرأة توفيت متسولة وجدوا عندها ملايين وليس يعني مئات ألوف أو شيء، كثير من المتسولين يوجد عندهم هذا، والآن مع الخدمات الجديدة التي تقدمها الجمعيات الخيرية من خلال الدخول على حسابات بعض الذين يزعمون الفقر تظهر فضائح ومصائب. يعني الآن سياسة أغلب الجمعيات الشخص يقولون عطنا حسابك في أي بنك ويدخلون عليه، عندهم صلاحية للدخول عليه أو سؤال فيجدون مصائب. وأنا من الناس الذين شفعت لأناس عند بعض الجمعيات فكلموني قالوا هذا عنده 100,000 وهذا عنده 200,000 وهذا كذا. فهذه حقيقة من الأشياء التي تدل على فساد الزمان، فساد النيات وقلة الصدق، نسأل الله العافية والسلام. المقصود بأنه قد يحتاج المجتهد أن يحلف. الأمر الآخر أن من كان ظاهره القوة على الاكتساب فلا تحل له الزكاة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب. قوي مكتسب يعني قادر على الاكتساب. والسؤال هنا هل كل قوي قادر على الاكتساب لا تحل له الزكاة؟ الجواب لا، لأن يوجد من الناس من يكون قوي البنية قادر على الاكتساب لكن ما في شغل، ما في عمل أو في شيء ما يناسبه ممكن أنه يعطى من الزكاة. الأمر الآخر إذا أبرأ المزكي ذمته من حيث الاستفصال وأيضا من حيث بيان هذا لمن طلب ثم تبين خلاف ذلك فلا شيء عليه، زكاته على ما هي عليه. ولذلك لعلكم تذكرون في درس الزاد ذكرنا بأنه من أعطى شخصا فقيرا فتبين أنه غني أجزأت. يعني من أعطى شخص ظاهره الفقر فتبين بعد ذلك بأنه غني فأجزأت، أما من أعطى غنيا فتبين بأنه فقير فلا تجزئه. لماذا؟ للنية السابقة. نعم. قال وعن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها سحتا. رواه مسلم وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان. نعم، وفي لفظ يأكلها صاحبها سحتا. نعم، هذا حديث قبيصة بن مخارق الهلالي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة. وهذا الحديث لو أن المصنف رحمة الله عليه ذكره بعد الأحاديث المرهبة من السؤال كان أولى، لكن عموما هو يذكره الآن في من يستحق أن يعطى من الزكاة، وأيضا في من يجوز له أن يسأل ابتداء، من يسأل ابتداء فيجوز لي هؤلاء الثلاثة أو الأجناس الثلاثة أن يسألوا الزكاة، أولا قال لا تحل إلا لأحد ثلاث، المسألة يعني مسألة الزكاة، يعني أن يطلب من الزكاة. رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. رجل تحمل حمال، وهذا الذي تحمل حمالة هو اللي الغارم لحظي ولحق غيره. رجل تحمل حمالة، في مشكلة بين عائلتين، بين شقيقين، بين جيران، بين قبيلتين، بين كذا، وهذه المسألة كلها قائمة على سداد دين أو دية أو شيء من هذا القبيل ولا تنتهي إلا بدفع مال. فقام هو وتبرع فدفع مبلغ كبير من المال، دفع 1,000,000 2,000,000، فأطفأ الله به الفتنة وحقن به الدماء وجعله سبب من أسباب الصلح بين هؤلاء، فيحق له أن يسأل من بيت المال سداد ما دفع. حتى لو كان مليونير، يجوز له أن يأخذ من الزكاة في مقابل هذه الحمالة التي تحملها. قال ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش. رجل أصابته جائحة، الجوائح إما أن تكون سماوية وإما أن تكون أرضية. الجوائح السماوية مثل يأتي برد، مطر شديد، سيول، صاعقة، ها؟ في شيء آخر؟ ريح شديدة. ها؟ ريح شديدة أو أرضية، جوائح أرضية كخسف وانهيار وزلزال، طوفان، شيء من هذا القبيل، ها؟ اجتاحت ماله، أخذت الأغنام والإبل والبقر، أو جاءت على ماله، مثل عند سيارات اجتاحته، أو جاءت على تجارته مثلا، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش. هذا مما يجوز له أن يسأل، أي يجوز له أن يسأل ولو كان غنيا، ولو كان غنيا. ورجل أصابته فاقة، فاقة يعني فقر، الفاقة هي الفقر، حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى، حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه. ذوي الحجى يعني أصحاب العقول، أصحاب العقول، ذوي الحجى الحكماء العاقلين المشهورين بالصدق والنضوج، بعيد عن الكذب، بعيد عن كذا. يقوم ثلاثة من قومه فيشهدون لقد أصابت فلان فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش. ولا بد من ثلاثة، لأن النص نص على ثلاثة من قومه، من قومه. وهل يقبل من غير قومه؟ مسألة خلافية من أهل العلم، من قال إذا كانوا ممن يعرفه مثلا، يعرفونه جيدا، قالوا يشهدون، وإنما خرج من قومه مخرج الغالب. قال فحلت له المسألة حتى يصيب قوام من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت، يعني حرام. السحت الحرام، لأن السحت يأتي على معاني من ضمنها الحرام، وأكلهم السحت يعني الربا والرشوة، سماها الله عز وجل سحتا. قال سحت يعني حرام، يأكلها صاحبها سحتا، يأكلها صاحبها سحتا. ولذلك هؤلاء المتسولين وهؤلاء الذين يحترفون الكدية، هؤلاء يأكلون حرام والعياذ بالله، إن لم يكونوا أحد هؤلاء الأصناف الثلاثة، وإنما يأكلون نارا، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. قال وعن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. وفي رواية وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، رواه مسلم. لبعده. قال وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، رواه البخاري. فعله. قال وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم، فقال لأبي رافع اصحبني فإنك تصيب منها، فقال حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله، فأتاه فسأله فقال مولى القوم من أنفسهم وإنا لا تحل لنا الصدقة، رواه أحمد والثلاثة وابن خزيمة وابن حبان. نعم، هذه الأحاديث التي ساقها المصنف تشير إلى أن هناك أيضا من الناس من لا تحل لهم الصدقة، وهم آل النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا الأغنية وذكرنا كذا، الآن ذكر المصنف رحمة الله عليه من الأجناس الذين لا تحل لهم الزكاة هم آل محمد صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام إن الصدق يعني الزكاة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس، إنما هي أوساخ الناس. وهذا وقوله أوساخ الناس علة، ودائما ذكر العلة في الحديث يكشف لنا الأمر، يكشف لنا الأمر. ولذلك لما تذكر العلل في الأحاديث أو العلة عفوا في الحديث في مسألة التحريم أو مسألة الإيجاب أو غير ذلك، هذا مما يريح طالب العلم، ولا نحتاج إلى استنباط ولا توسع لأن العلم العلة منصوص عليه. قال: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، لا تنبغي في لغة القرآن ولغة السنة معناها يحرم، ولذلك هذه اللفظة في لغة السلف عموما تأتي بمعنى يحرم، فإذا قال لا ينبغي يعني حرام، وإذا قال ينبغي يعني يجب، والقرآن مليء بهذا. قال جل وعلا: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولده، وأيضا من الآيات: وما ينبغي له، لما اتهموا بالشعر قال وما ينبغي له، والسنة أيضا منها هذا. فالزكاة محرمة على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آل بيته، والعلة أن أوساخ الناس النبي عليه الصلاة والسلام وآل بيته يعني في المكانة السامية والشريفة التي لا ينبغي لهم أن يتناولوا أوساخ الناس. ومعنى أوساخ الناس أن الزكاة من جملة الحكم أنها تطهر، إيش؟ تطهر المال مما كدره وشابه ولوثه من الحرام والتقصير وشيء من ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الحسن بن علي أخذ تمرة ووضعها في فمه زجر وقال: كخ كخ، أما علمت بأن الصدقة لا تحل لنا؟ فزجره النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه رأى تمرة فأخذ قال: أخشى أن تكون من تمر الصدقة، ولولا ذلك لأكلتها. والمعنى بأن الصدقة محرمة على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آل بيت. وبالنسبة لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام هم آل عبد المطلب، وتعرفون بأن عبد مناف له أربعة أولاد، عبد مناف له أربعة أولاد: الهاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل، وعبد شمس ونوفل. أما الذين تحرم عليهم الزكاة فهم آل هاشم، ثم أدخل النبي عليه الصلاة والسلام معهم بني المطلب. لماذا؟ قال: لأنهم لم يفترقوا عنا لا في إسلام ولا في جاهلية. وهذه مسألة خلافية سأذكرها، لكن عموما بالنسبة لبني نوفل وبني مخزع وبني عبد الشمس، بني عبد الشمس منهم عثمان بن عفان، وبني نوفل منهم جبير بن مطعم، فهؤلاء لا تحرم عليهم الصدق، لا تحرم عليهم الصدق على الصحيح الراجح من قول أهل العلم، ولذلك سيأتي معنا. فعندنا بالنسبة لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام إنما يأكلون من الخمس، من خمس الخمس، تعرفون الغنائم الخمس الذي لله ولرسول، خمس الخمس للنبي صلى الله عليه وسلم ولآل بيت، وهم آل هاشم وآل المطلب. ولذلك لما احتج عثمان وجبير بن مطعم قالوا: كيف تعطي هؤلاء ما تعطينا؟ قال: إنما نحن وبنو المطلب شيء واحد في الجاهلية والإسلام. السبب في ذلك أن بني المطلب دخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب وناصروه في الشعب لما حاصرتهم قريش، فآزروا بني هاشم ووقفوا معهم في الجاهلية وفي الإسلام، ولذلك أشركهم النبي عليه الصلاة والسلام في سهم خيبر، في سهم خيبر أو في الغنائم عموما بالنسبة لخمس الخمس. فالحديث الأول ذهب إلى أن الزكاة ممنوعة على آل محمد لكونها أوساخ الناس، فهي محرمة عليه. الحديث الثاني قال: وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، وآل محمد هم آل علي وآل العباس وآل جعفر وآل الفضل، وأيضا من أسلم من بني لهب، هؤلاء كلهم تحرم عليهم الزكاة. الحديث الآخر: جبير بن مطعم قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقلنا: يا رسول، أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا، ونحن وهم بمنزلة واحد، لماذا؟ لأن جدهم واحد. من جدهم؟ عبد مناف. قال: نحن وإياهم بمنزلة واحدة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، وجاء في لفظ لم يفارقونا في جاهلية ولا في إسلام. هذا الحديث يشير إلى جواز أن يطالب المسلم بحقه حتى ولو كان غنيا. فعثمان بن عفان رضي الله عنه مع ما عنده من الغنى وأيضا الإحسان والإنفاق الكبير وأيضا ما عنده من الورع، مع ذلك طالب بحقه، فليس عيبا أن يطالب الإنسان بحقه. والمطالبة بالحق أحيانا تقطع الطريق على الشيطان من أن يوسوس في الصدور أو أن يعني يجعل الإنسان يشكك في بعض الأمور التي ربما تهلكه. ولذلك كشف لهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال لهما إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد شيء واحد، فدل هذا على أن بني هاشم وبني المطلب لهم حظ من الغنيمة، ولذلك لا تحل لهم الزكاة. هذا على قول. حديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم فقال لأبي رافع اصحبني فإنك تصيب منها، قال حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله، فأتاه فسأله فقال مولى القوم من أنفسهم وإنا لا تحل لنا الصدقة. طبعا أبو رافع مولى النبي عليه الصلاة والسلام، وقال له النبي عليه الصلاة والسلام مولى القوم منهم، ولذلك موالي بني هاشم لا تحل لهم أيضا الزكاة لأن مولى القوم منهم. هذه المسائل بإجمال فيما يتعلق بعدم حل الزكاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لبني هاشم لا تحل لهم الزكاة، وإنما تحل لهم الغنائم، وأيضا تحل لهم الصدقة النافلة غير الزكاة، تحل لهم الصدقة النافلة إن كانوا مثلا محتاجين لها. الأمر الثاني ما يتعلق ببني المطلب، هؤلاء أيضا هم لهم سهم مع آل النبي عليه الصلاة والسلام في الغنيمة من خمس الخمس، وكذلك الزكاة لا تحل لهم لأن النبي عليه الصلاة والسلام أشركهم معه في مسألة الغنيمة، فقالوا بأنهم يشتركون في الحكم الواحد. لكن من أهل العلم من ذهب بأنهم تحل لهم الزكاة، فلو كانوا فقراء أخذوا من الزكاة حتى مواليهم يأخذون من الزكاة. طبعا بالنسبة لمسائل كثيرة حول هذه المسألة، أولا من الصعب الآن معرفة يعني كثير من آل النبي عليه الصلاة والسلام، يوجد بعضهم لكن من الصعب جدا معرفتهم. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه له اختيار، وهي رواية عن الإمام أحمد مرجوحة وقول لبعض فقهاء الشافعية والحنابلة على أن آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام إن كانوا فقراء يعني وصلوا مرحلة من الفقر وليس لهم نصيب في بيت المال، وهذا هو الواقع، فإنهم يستحقون من الزكاة. ولذلك تجد في عصر الخلفاء الراشدين لم يعطوا من الغنيمة، فلما جاء رجل إلى علي بن أبي طالب يسأله شيء من الغنيمة قال منعها من سبقني من الخلفاء ولا أخالفهم، فعلي رضي الله عنه التزم ما كان عليه أبو بكر وعمر وعثمان من قضية وقف سهم آل الخمس الخمس، فكأن هذا يقول كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. من أهل العلم من يجعله باقي، لكن قال إن لم يكن لهم نصيب مثلا في بيت المال أو لم يفرض لهم شيء، فإذا كانوا فقراء يجوز. ذهب شيخ الإسلام إلى أنه يجوز أن يأخذوا من الزكاة، وأفضل شيء أن يعطي بعضهم بعضا، فيعطي الغني من بني هاشم للفقير من بني هاشم، هذا هو الأفضل، وإن لم يجدوا جاز ذلك. ويجوز أن يأخذوا بالعمال عليها، يعني أن يكون عامل على الزكاة مثلا أو يكون من المؤلف قلوبهم، قالوا يجوز ذلك، والأمر في هذا واسع. نعم. قال وعن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر العطاء فيقول أعطه أفقر مني، فيقول خذه فتموله أو تصدق به، وما جاء من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك، رواه مسلم. نعم. وعن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر العطاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عمر على جباية الزكاة، وكله عاملا على الزكاة في فترة من الفترات، فأعطاه عليه الصلاة والسلام. فقال عمر: أعطه أفقر مني يا رسول الله، يعني شوف غيري أفقر مني وأكثر حاجة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: خذه فتموله، تموله يعني استعمله واستفد منه، أو تصدق به، أو تصدق به، يعني ما أتاك هذا المال إذا تملكته حتى لو كنت غير محتاج إليه، لما تتملك وتتصدق به يكون لك الأجر والثواب. قال: خذه فتموله، يعني استعمله واستفد منه، أو تصدق به، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبع نفسك. وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف، الإشراف يكون بالقلب، غير مشرف يعني يستشرف قلبك لهذا المال، ولا سائل يعني بلسانك، فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك، فلا تتبعه نفسك. فإذا ما جاءك شيء لا تستشرف له ولا تسأل. وهذا يدلنا على أن المسلم يكون بتوازن في هذه المسائل، لأن من الناس من يرفض العطاء وهو لم يسأله ولم يستشرف قلبه له، ما استشرف له ولا سأله فيرفضه، لا هذا غلط، خذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فتمول استفد منه، أعط عيالك، أعط زوجتك، أو تصدق به فإنه لك فيه الأجر. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله. أنا وعدتكم نعطيكم قواعد، ما أدري نستمع إلى الأسئلة ولا نعطيكم قواعد في باب الزكاة. قواعد. طيب، أولا بالنسبة للزكاة عبادة، والعبادة مبنية على النية والمتابعة، لذلك هذه قاعدة مهمة: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وهذه قاعدة من أهم القواعد في كل عبادة من العبادات. الأمر الثاني: لزوم ما أجمع عليه العلماء في أبواب الزكاة، ولذلك أجمعوا أولا على أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، ثانيا أجمعوا على أن جاحد وجوب الزكاة كافر، ثالثا أجمعوا على أن وجوب الزكاة يكون في الأصناف الأربعة، وهي بهيمة الأنعام، النقدين، عروض التجارة، والخارج من الأرض من الحبوب والثمار، إلا مسألة عروض التجارة فإن فيها خلاف، والخلاف هذا بعضهم يرى بأنه شاذ لا يخرم الإجماع، وبعضهم يقول لا، بأن هذا الخلاف قوي. الأمر الآخر: أجمع العلماء على اعتبار النصاب في هذه الأجناس الأربعة، هذه الأجناس الأربعة، فبهيمة الأنعام نصاب الإبل كم؟ 5، والبقر 3، والإبل والغنم 4. بالنسبة للخارج من الأرض من الحبوب والثمار 5 أوسق، 5 أوسق وكل، والوسق هو 300 صاع بصاع النبي عليه الصلاة والسلام. أجمعوا أيضا على أن الزكاة تجب بشرطي: بلوغ النصاب وحولان الحول، إلا في الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، خارج من الأرض من الحبوب والثمار. أيضا أجمعوا على أن الزكاة مبنية على التخفيف والتيسير، ولذلك لا تجب في كل مال، لا تجب في كل مال، وإنما تجب في المال المعد، المال القابل للنماء أو معد للدر والنسل، فأخرج القنية. فكل ما يقتنيه الإنسان من الأموال غير النقدين وغير عروض التجارة فإنه لا تجب الزكاة فيه، ولو ملك الأشياء الثمينة مثل الجواهر وتحف أشياء من هذا القبيل. أيضا مما يذكرونه من القواعد: جواز تقديم الزكاة للمصلحة على سبب وجوبها، جواز تقديم الزكاة للمصلحة على سبب وجوبها، كذلك مما يذكرونه أن الزكاة كما ذكرنا في درس هذا اليوم تصرف للأصناف الثمانية ولا يجوز صرفها لغيره، لا يجوز صرف الزكاة لغير الأصناف الثمانية. في قاعدة أو ضابط تذكرون كل من حرمت عليه الزكاة جازت له الصدقة، مثل ما ذكرنا قبل قليل فيما يتعلق ببني هاشم بن آل محمد عليه الصلاة والسلام، حرمت عليهم الزكاة لكن جازت لهم الصدقة، يجوز أن يأخذوا الصدقة، صدقة عامة. عندنا ما يتعلق بالوقص ضابط مهم، أن الوقص يكون في أي شيء؟ في بهيمة الأنعام، الوقص يكون في بهيمة الأنعام، أما في غيرها فلا وقص. ما معنى الوقص؟ بين الفريضتين. الأحسن، الفرق بين الفريضتين، هذا معتبر في بهيمة الأنعام دون غيرها. كذلك من القواعد في هذا الباب أو الضوابط أن نتاج سائمة بهيمة الأنعام ونماء التجارة حوله حول أصله، حوله حول أصله، هذا ضابط مهم جدا بخلاف بقية الأصناف. واضح؟ أي نتاج بهيمة الأنعام وأيضا نماء التجارة فإن حوله حول أصله. مثال يعني لو أن إنسان مثلا عند 40 شاة، كم فيها شاة؟ فيها شاة واحد، إلى كم؟ 115 إلى 120 121 أي 121 شاة. لو أن كل شاة عنده خل نقول مثلا 45 أساس ندخل الفحل معها، لو أن كل شاة أتت باثنين وبعضها جاب أربعة في منتصف السنة فأصبحت 121، كم فيها؟ لماذا؟ أحسنت، لإنتاج بهيمة الأنعام يرد إلى أصل. وأذكر ذكرت لكم مسألة، قلت إذا كان دون النصاب، دون النصاب مثلا لو كان عنده 39 وأتت بوحدة ولدت فأصبحت 40، متى يبدأ الحول؟ من حين اكتمال العدد، يعني يبدأ الحول وليس من أصل العدد، فنقول لما اكتملت بدأ كما ذكرنا في شرح الزاد، قال إيش؟ فمن كماله، إن كنتم تذكرون قال فمن كماله، يعني إذا اكتمل. كذلك في الإبل وفي بهيمة الأنعام. نكتفي، تفضل. لا لا لا، يحسب على المتوفر حاليا، أما التقدير هذا مجهول فيحسبها بالموجود عنده. بس بسم الله. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل بخصوص الزكاة من الراتب إذا كان متغيرا، أي يزيد ويقل عن النصاب على مدار السنة ولا يمر حول كامل وهو بالغ للنصاب، ماذا إذا دخل مال ميراث بالغ للنصاب ولكن في بلد المزكي الذي يعمل هنا، فهل يجمع الاثنين سويا مع اختلاف العملات أم يحسب زكاة كل مال على حدة؟ الحمد لله. أولا بالنسبة للمسألة هذه ذكرناها فيما سبق لكن لا بأس بإعادتها مرتبة. بالنسبة للمال اللي هو الآن يسمونه النقود، لا تجب فيه الزكاة إلا بالشرطين، بلوغ النصاب وأيضا أن يحول الحول على هذا النصاب، فإذا نقص النصاب أثناء الحول لا زكاة، فإذا عاد النصاب، عاد المال إلى النصاب استقبل به حولا جديدا. واضح؟ الأمر الثاني، كل مال مستفاد من هذا المال ناتج عنه كربح تجارة مثلا فنتجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب، إذا بلغ النصاب فيضم إلى الأصل، هذا النماء هذا الربح التجارة يضم إلى أصله ويزكى. فإن كان المال قد بلغ النصاب ثم جاءه ربح فيكون الحول حول أصله، وأما إذا لم يكن قد بلغ النصاب وإنما بلغه بهذا الربح يكون النصاب من حيث اكتمال، يكون الزكاة من حيث اكتمال النصاب، حيث اكتمال النصاب. الأمر الرابع، أي مال مستفاد من غير هذا المال لا تجب فيه لا يجب أن يضم إلى هذا المال. فلو أن رجلا عنده راتب مثلا مثل ما جاء في السؤال ثم ورث، جاء إرث مثلا، الإرث هذا ما له علاقة إنما يستقبل به حول جديد إلا أن يشاء. فإذا قال أنا لا أريد أن يعني تصير عندي أمور مرتبكة، أريد أن أجعل الحول واحد وأضمها إلى ما عندي من مال، فيكون هذا من باب تقديم الزكاة ويؤجر على ذلك، يؤجر على ذلك. فلكن لو أحب أن يجعل له حول جديد له ذلك. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: هل مكان إخراج الزكاة متعلق بمكان المزكي نفسه أم بمكان عين المال؟ لا، بالنسبة لزكاة الفطر تسمى زكاة الأبدان عند أهل العلم، ولذلك يخرجها المزكي في المكان الذي هو فيه. أما زكاة الأموال فلا يلزم ذلك، فلا يلزم ذلك، وإنما الأصل أن تخرج في بلد المال. فإذا كان المال في بلد وهو في بلد فيخرجها في بلد المال، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. ولكن لو أخرجها ونقلها لا بأس، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث قبيصة بن المخارق أنه أمره أن ينتظر حتى تأتيه الصدق، فدل هذا على أن الصدقة تجبى من أماكن أخرى، تجبى من أماكن أخرى، فيجوز أن يخرجها في غير البلد الذي المال فيه. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم، يقول السائل: من اشترى بيتا بنية السكن فيه لكن بعد فترة غير نيته لبيعه ليشتري بيتا أكبر، فهل فيه الزكاة مدة انتظاره إلى أن يبيعه؟ الحمد لله. نعم، بالنسبة لمن اشترى بيتا للسكن ثم بدا له أن يبيعه فبمجرد انقلاب نيته وتحول النية يكون عرضا من عروض التجارة. فلو افترضنا أن رجلا سكن في منزل في شهر رمضان ثم جاء شهر ذي الحجة وغير النية، قال: أريد أن أبيع هذا البيت، فذهب في شهر محرم فعرضه في السوق أو وضع مثلا إعلان أو وضع في مكاتب العقارية، يحسب الزكاة من بداية عرضه في السوق. فإذا جاء محرم من العام القادم ولم يشترى البيت فيجب عليه أن يقيمه بالسعر الحالي في وقت حولان الحول ويخرج زكاة نصف العشر. فلو افترضنا بأن اشترى بيت بمليون ثم بعد ذلك بدأ له أن يبيعه ومضى عليه سنة كاملة بعد عرضه وبعد عرضه في السوق فجاب له 900,000 مثلا، نقول زكي 900,000، تحسب زكاة 900,000 ولو لم يبيعه لأنه أصبح من عروض التجارة، وهذا قول جماهير أهل العلم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: اشتريت شقة للاستثمار على أقساط، فهل في كل حول أجمع الأقساط التي دفعتها وأقسمها على 40 أم أزكيها مرة واحدة عند بيعها؟ هذا السؤال مهم، وتعرفون بأن كتب الأحكام لا تتطرق لكثير من المسائل بخلاف كتب الفروع، والذي يذكر في شرح الزاد وغيره فالمسائل كثيرة، لكن كتب الأحكام شروح أحاديث الأحكام تكون المسائل قليلة. فمثل هذا النوع من المعاملات هذا لا تجب فيه الزكاة، وذلك لأن من شروط وجوب الزكاة تمام الملك، تمام الملك. ومن اشترى شقة عن طريق الشركات الآن التي يقسطها العميل مثلا ولا يملكها إلا بعد حين، فإنه لا تجب عليه الزكاة حتى يملك الشقة ملكا كاملا، والملك الكامل ضابطه أن يضمن هذه الشقة إذا تلفت أو احترقت أو صار لها شيء. ولذلك يا أخي الفاضل هذه الصورة اللي ذكرتها لا تجب فيها الزكاة، لأنك ما ملكتها ملكا تاما، فأي مال لم يملكه الإنسان ملك تام لا تجب فيه الزكاة. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: ما ضابط التقابض في مجالس التحويلات المالية؟ في مجالس عند الصرافين يقصد. بالنسبة للتقابض يكون يدا بيد، وعندنا القبض على نوعين: قبض حقيقي وقبض حكمي. القبض الحقيقي قبض اليد باليد، وأما القبض الحكمي فيكون مثل الدخول في الحساب، أن يدخل المبلغ في الحساب مباشرة، أو يقوم وكيل فيقبض عنه، هذا يسمى قبض حكمي وهذا قبض حقيقي. يقول أيضا شيخنا: هل الإيصالات التي تسلم للعميل في حكم القبض؟ لا، هذه ما تسمى قبضا. الإيصال ما يسمى قبض، لكن الشيك المصدق يسمى قبض. الشيك المصدق يسمى قبض. يقول أيضا شيخنا: ما حكم اختلاف قيمة العملة عند الطرف الثاني أي المستلم بسبب تأخره في استلام المال؟ يسقط حق في المطالبة بالفرق إذا هو تعمد عدم الاستلام. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: كنت أبحث عن بيت أشتريه، وكان المفروض أن أخرج زكاة مالي في الشهر الثامن الميلادي، وتأخرت إلى الشهر التاسع لأني كنت على وشك أن أشتري منزلا، وفيما بعد أديت الزكاة على المبلغ المتبقي، فما حكم ذلك؟ بالنسبة للمال الذي تجب فيه الزكاة هو ما اشتمل على شرطين كما ذكرت: بلوغ النصاب وحولان الحول على هذا المال البالغ نصابا. فلو رصد إنسان مبلغا ماليا لشراء بيت أو سيارة أو غير ذلك ولم يحصل إلا بعد مرور حول كامل، فيجب عليه أن يخرج الزكاة، ولا يجوز له أن يتحايل في تأخير مثلا الزكاة، يقول والله أنا ناوي وكذا، ما دام أن المال تحت يدك وتصرفك وقابل للنماء فيجب عليك أن تخرج زكاة. يقول أيضا شيخنا أنه يحسب بالشهر الميلادي. إيه؟ لا، هو الزكاة بالشهر القمرية، بالأشهر القمرية وليس بالأشهر الشمسية أو بالسنة الشمسية. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: بعض الجمعيات تأخذ الزكاة أو كفالة الأيتام، كأن تأخذ 1000 كفالة ليتيم، فيأخذون لهم 600 ويعطون المكفول أو اليتيم 400، يقولون نفعل هذا لأننا من العاملين عليها، فهل يجوز ذلك؟ بالنسبة للجمعيات الخيرية لها حسابات معينة، تعرفون بأن الجمعيات الخيرية ليست جمعيات هكذا من دون عمل ولا من دون مصاريف ولا من دون شيء من هذا القبيل، ولذلك هذه الجمعيات الخيرية كشوفاتها واضحة للناس، فعندها أماكن مقار تستأجرها، عندها عمال، عندها أمور استهلاكية، عندها كذا، ولذلك هذه الأموال يقتطعون منها بإشراف الدولة، يعني هناك رقابة عليهم، يقتطعون بعضهم 15% وبعضهم تقريبا 8% على حسب، هناك تقديرات معينة، فهذا من جملة الأشياء، ولذلك يعني هذه الأشياء التي يقتطعونها إنما هي لبقاء هذه الجمعية واستمراريتها في الخدمة التي تقدمها للناس، فلا حرج. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يجوز لفقير أن يتصدق على فقير؟ يجوز لفقير أن يتصدق على فقير، ما في بأس، ولكن الكلام في قضية لو تصدق عليه بشيء قاد إلى إتلاف نفسه، هل يجوز ذلك أم لا؟ هذه مسألة يبحثها الفقهاء، لكن الأصل يجوز، بالعكس، بل الفقراء ينبغي لهم أن يتصدقوا أيضا. من الناس من يفهم بأن الفقير لا يتصدق، أبدا، الفقير يتصدق، فلو عند فقير درهمين وتصدق بدرهم ودرهم أنفقه على نفسه، كم يكون تصدق؟ بنصف ماله. عند درهمين فتصدق بدرهم واستنفق درهما، تصدق بنصف ماله، بنصف ماله، فيتنبه الفقراء لهذا، والصدقة بركة وخير. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يجوز التسمية بعبد المطلب كما جاء في حديث عبد المطلب بن ربيعة وأنه إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجمهور الفقهاء والعلماء على أنه يمنع التسمية بعبد المطلب، وذهب ابن حزم وغيرهم من العلماء إلى جواز ذلك لإقرار النبي عليه الصلاة والسلام. قد جاء في الصحيح أنه قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. قالوا دل هذا على جوازه. وأيضا ما ذكروا من عبد المطلب بن الحارث قالوا بأن سلم ما غيره، لكن الذي عليه جماهير أهل العلم المنع، وإنما عبد المطلب حكاه النبي عليه الصلاة والسلام. وقد يكون عبد المطلب هذا يسمى بالمطلب، يذكر المطلب، أو يكون قد سمي ولم يعني يستطع النبي صلى الله عليه وسلم تغييره، أو شيء من الاحتمالات التي ممكن أن ترد على هذا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يجري عليهن أحكام الزكاة كآل البيت؟ نعم، بالنسبة لآل النبي عليه الصلاة والسلام، أول من يدخل في ذلك زوجاته، زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك آل النبي تبحث في موضعين في كتب العلماء: في أبواب الزكاة، وفي باب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وذكره والدعاء. أما في باب الزكاة فيدخل أزواجه كما يدخل بني هاشم وبني المطلب، وأما في باب الدعاء فيدخلنا مع المسلمين جميعا إلى يوم القيامة، فكلهم أتباعه إلى يوم القيامة. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله في درس سابق أن تقدير نصاب الزكاة المال يكون بنصاب الفضة وليس الذهب، مراعاة لمصلحة الفقير. يقول: وقد كنت أخرجه على الذهب ولم يبلغ مالي نصابا إلا من فترة قريبة، أما على الفضة فمنذ زمن طويل ولا أدري كم المدة. أنا حكيت كلام أهل العلم، وقلت منهم من يجعل أصله الذهب، ومنهم من يجعل أصله الفضة، ومن أهل العلم من المعاصرين من يقول بأن الآن مرجع النقود هذه إلى الذهب وليس إلى الفضة، فالفضة لا قيمة لها، ولذلك يعتبرون النصاب بالذهب، يعتبرون النصاب بالذهب. وكثير من مشايخنا يقولون: لا، الذهب والفضة سواء، بل حتى الآن النقود الحالية لا تحسب بالذهب، وإنما تحسب الآن باعتبارات معينة مثل الصناعة والبترول وغير ذلك. يعني قيمة الآن النقود أصبحت اعتبارية قائمة بذاتها على حسب القوة الاقتصادية للدول، وهذا طبعا في بعض الدول دون بعض. والمعنى بأنه الأحظ للفقير أن يخرج بالفضة، لأنك إذا قلت بالفضة وسعنا دائرة إخراج الزكاة، فالأغنياء قبل الفقراء الأغنياء سيخرجون زكاة مالهم بهذا الاعتبار، وكذلك يشترك غيرهم معهم ممن يظن بأنه لا يزكي. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما حكم من أعطي زكاة لتوزيعها فأعطاها لأخته الشقيقة التي ينفق عليها والده؟ أولا، بالنسبة للإنسان إذا أعطي زكاة لتوزيعها فإنه وكيل، ويده يد أمانة، يجب عليه أن يؤدي هذه الزكاة إلى مستحقيها. وإذا كانت أخته مستحقة وفقيرة وهناك من ينفق عليه لكن دون الكفاية، فلا بأس أن يعطيها من الزكاة، لا بأس، إلا أن يشترط عليه المزكي أن يعطيها لجنس معين أو لبلد معين، فإنه يلتزم ما اشترط. أما أن يجر نفعا لنفسه كأن يكون هو ينفق عليها أو ينفق عليها والده وتكتفي بذلك فيجر نفعا في هذا، فلا يجوز، تنبه لهذا. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: كم نصاب عروض التجارة؟ عروض التجارة تحسب بحساب النقدين، تحسب بحساب النقدين، ولذلك كل من عنده تجارة يجرد الأموال التي عنده أو البضائع ويخرج قيمتها بالسعر السوقي الحالي ويخرج زكاته ربع العشر. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: كيف أزكي مبلغا أعطيته لآخر ليضارب به هل أزكي رأس المال أم معه ربح التجارة؟ لا، إذا كان المبلغ دخل الآن في تجارة فينتقل الآن، تنتقل الزكاة إلى هذه التجارة، إلى هذه التجارة. وشركات المضاربة تختلف، يعني ما ليست صورة واحدة، فهناك بضائع أدخلها مثلا في بضائع وهذه البضائع يحول عليه الحول، تقيم بمثل هذه الطريقة. أما إذا كانت أصول دخلت في أصول فإن الأصول ما تزكى، يعني أعطيت مبلغ ثم اشترى معدات، اشترى بناية، اشترى مصنع، ما يزكى المصنع، فلا بد أن تذكر طبيعة المضاربة اللي تريد السؤال عنها. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: ما حكم الطلب من الغني أو من تجمع عنده زكاة الفطر من الفقر؟ ما حكم طلب الغني أو من تجمع عنده زكاة الفطر من الفقير أن يأتي ويأخذها من المكان الفلاني؟ ما في بس، يجوز يقول عندنا زكاة فطر تعال خذها، ما في شيء، ما له علاقة. والأفضل طبعا أن يقوم الإنسان فيوزعها بنفسه، لكن بعض الناس ما يكون عنده وقت ولا قدرة، يقول الفقراء تعالوا خذوا الزكاة. ولو كلف على الفقير ما في بأس، حتى لو كلفة هذه يعني مما يتسامح فيها يسيرا، الفقراء هم اللي يحرصون. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم، يقول السائل: ذكرتم بارك الله فيكم في الدرس السابق أن الكافر ليس بمخاطب بفروع الشريعة، فما هي فروع الشريعة؟ سؤالك أنت. فروع الشريعة المقصود فيها العمليات مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج، هذه يقصدون فروع الشريعة. وأما الأصول فالمقصود فيه الإيمان والتوحيد، هذا المعنى. فيقول: غير مطالب بفروع الشريعة، مو مطالب أن يصلي ويزكي وكذا، هذا اللي يقصدون جمهور الأصوليين على أنه مطالب، مخاطب بفروع الشريعة، ولو فعل ما تقبل منه لفقده الإيمان، لكن يعذب عليه يوم القيامة. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم، يقول السائل: أفتي بشكل رسمي في بلد من البلدان بمقدار معين من المال كزكاة فطر، هذا المقدار أقل من ثمن إخراج الزكاة عاما لغلاء سعر هذه الأطعمة الشائعة هناك، والناس لضيق ذات اليد كانوا يخرجونها مالا كما أفتي. هو هذا الذي أشرنا إليه من الأخطاء في الدرس لما ذكرنا زكاة الفطر، بأنه هذا أيضا قد يؤثر على قيمة الطعام، فأحيانا التقدير يكون خاطئ، ولذلك يقع الإنسان في مشكلة كبيرة. الصاع هو صاع، اختلف فيه العلماء، ذكرت لكم بعضهم يقول 3 كيلو، بعضهم يقول 2.40 كيلو، بعضهم يقول 2.5 كيلو وكذا. ولذلك التزام النص الوارد في عن النبي عليه الصلاة والسلام هو الأسلم والأحكم والأفضل. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: هل يمكن للرجل أن يخرج زكاة الفطر وهو مستحق لها؟ وهو مستحق لها؟ لا، كيف يخرج وهو مستحق لها؟ ما يتصور هذا. ذكرنا لكم صورة، أنه إذا أتته زكاة الفطر واغتنى تلك الليلة وجب عليه أن يخرج زكاة فطر، أما أن يكون فقير من وين يجيب؟ فلعله هو يقصد بأنه مستحق لها، لكن عنده القدرة على قيمة صاع، نعم يجب عليه. أحسن الله إليكم شيخ. يلا آخر سؤال فيكم، يقول السائل: هل يجوز للفقير المعطى من زكاة الفطر أن يخرج عن نفسه ومن يعول من نفس الزكاة؟ يجوز، ما دام أنه ملكها. أي إنسان يملك زكاة الفطر أو زكاة المال أصبحت تحت ملكه، يتصرف فيها ما يشاء، يهبها، يتصدق بها، يزكيها مثلا، بهذه هذا عام، صلى الله وسلم على نبينا محمد.